الدرس السابق أو اللي قبلها قليل. نعم الدرس السابق العراق الشرط هنا. طيب ها إيه نعم نعم الإعراب الأول وجه الأول ها الإعراب الأول وجه الأول إيش فيه إيه إيه إيه والعلم نعم المقتنى والمقتفى اسم مجرور بالكاف وعلى مجره كله فعل وفاعل وكل شيء وعلى مجره كسرة مقدرة على آخره منع من غيرها الحكاية. نعم هذا أسهل هذا ما في ما يكون في كل معرضة على المجال. أين نجينا نقرأ الشرح ولا لا باقي خمس. نعم ثلاثة الصف ها رابع مثال أي جنب العلم من عرفنا عرفنا ها تسمع بالشرط يلا بقى. الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويذكر مخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا يذكر بعد نعم وبئس وفاعله مسم مرفوع والمخصوص بالمدح او الذم وعلامته ان يصلح لجعل او يصلح يصلح ويصلح علامته أن يصلح لجعل المبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس